الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصول، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار يونس تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمة تطير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وقائدنا ومعلمنا خير خلق الله سيد المرسلين صاحب اللواء المعقول وصاحب الحوض المورود وصاحب الموقف المشهود محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وكما امرت بالصلاه عليه وكما ينبغي ان يصلى عليه وكما تحب ان يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. اما بعد ايها الاحبه الكرام، حياكم الله وتقبل منا الصلاه وغفر لنا ذنوبنا وصافح عنا وعالجنا من امراض قلوبنا وامراض ابداننا وهدانا اليه وبلغنا بفضله رمضان، اللهم سلمنا الى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلم منا رمضان، اللهم اجعلنا ممن بلغ رمضان وصام رمضان ووفق في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل هذا الشهر بغير ما يستقبل به بقية الشهور، والذي ورد عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسألون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان و6 أشهر بعد رمضان أن يتقبل منهم أعمال رمضان. ولذلك كان خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان بشر أصحابه، لأن رمضان يستحق البشرى. كثير من الناس بيعتبر رمضان إنه يخش ويشرب، يعني حبس شهوة البطن والفرج مع النية من الفجر إلى الغروب، يقول لك الصيام كده في الكتاب مكتوب كده. صحيح، هو كتاب مكتوب فيه الكلام ده، لكن هناك صيام العوام وصيام الخصوص وصيام خصوص الخصوص. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغنا ان الصيام ليس من الاكل والشرب، وانما الصيام من اللغو والرفث، يعني الصيام الحقيقي ان تصوم جواحك عينيك على اللي في التلفزيون وعلى اللي في الموبايل، ما تشوفش حاجه حرام، ودانك ما تسمعش فيها سر الناس، لسانك ما يكونش في اعراض الناس، رجليك ما تمشيش خطوة واحدة في فيك حرام، ايديك ما تتمدش تاخد فلوس تحطها في جيبك تحطها حرام، وليده تصدق فيها او تسكن فيها حرام او تطفش فيها او تداعي فيها ولاد الحرام. علشان كده بتلاقوا النبي عليه الصلاه والسلام ساعة ما تيجي اول ليلة ساعات البشرى يقول قد جاء لكم شهر رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب الجحيم وتحبس وتخير وتطفى فيه الشياطين وفيه جنيه خير من الف شهر. ولذلك سيدي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري الرسول بيقول لي عليه الصلاه والسلام على هذا الشهر المبارك الكريم ان كثير من الناس يعتبر رمضان عقاب، بيعتبر رمضان كرمان، بيعتبر رمضان بطاله، مش قادر اشتغل النهار، مش قادر اعمل، انا صايم، انا مش صايم، انا مش قادر. هذا الكلام مخالف لمنهج الله والسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأعمال الصحابة. ده مرة بنت المحتل الإسلامية في رمضان، يعني بنت المقدس المحتل الآن اللهم طهره وأمين، صلاح الدين فتح رمضان، الظاهر في مصر استأذن في رمضان، القسطنطينية في رمضان، كتير في التوسطوطة في رمضان. يبقى رمضان في شهر بطالة ولا عطالة ولا نور. ولذلك يروي ابن عباس عن سيد الناس صلى الله عليه وسلم بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة يعني حماية حصانة وقاية فرصة للجنة، والصيام جنة فإذا كان يوم صومي أحدكم فلا يفطر، ما يطلعش ربوه في نوافله ولا يقصر، يعني ما يغلطش، ما يضيعش وقته في الطلب والتهريب واللعب واللوم ومشاهده الافلام والنت والشاشه والموبايلات والتلفزيون ويعلي صوته. وان سابه احد شتمه اختلف معاه اتعرض له ما هوش حر ان يرد عليه، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حط منهج قال فليقل مرتين اني صائم والصائم فرحتان، يفرح الصائم، يفرح عند فطره المغرب اذا افطر، وقيل عند فطره في اخر يوم رمضان والله اعلم، وللسن يفرح فيه ويفرح عند لقاء ربه. ولذلك احنا فاهمين رمضان كتير مننا فاهم رمضان خلاص يحوش هنفطر النهارده وجالس معاه السحور والنوبات و تمنع لك واحد اذا اعظم اعمال الصيام في الايام دي انك تاكل الفقير والغني، اطعام الطعام، زي الليمون ويطعمون الطعام على حبه يتيما ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ان نخاف من ربنا يوم عبوس القنطريره. يا اخوه الرسول صلى الله عليه وسلم الاثنين من نسر ورد الشمال اذن لابن الاعتقاد والله اقسم بالله صح عن ابن عمر انه كان اذا جلس للافطار في رمضان وجاءه ضيف اعطاه طعامه كله وقال دون ان ياكل. عبد الله بن جعفر بن ابي طالب اصغر الصحابه او من اصغر الصحابه. ابوه ابن عبد النبي سيدنا جعفر الطيار الشهيد بتاع نسل الموتى سنه 9 بالرشيد الله. سيدنا عبد الله بن جعفر بيقول مرضت على حريق الناس في المدينة في جنينة الناس وفيها عامل كولري بشتغل وصف الجنينة جايب له شتغل. الغداء عبارة عن ثلاث الغفا والهموس بتاعه. بيقول لما فتش الصورة عشان الغداء عدى عليه كلمة سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنه بيقول الغمال الغريب الاولاني الكلب كلو ورجع الثاني له كلو روح انا لسه جعان. الغمال الغريب الثاني الكلب كلو كل المدام الراضي غريب واحد. لما لقى الكلب رجع وبيحرك راسه ويهز ايده على ايده لسه جعان الغمال الغريب الثاني. سيدنا عبد الله بن جعفر هو انا استغربت الراجل حط الغداء كله بتاعه في كلب كلب. فذهبت اليه وقلت له يا هذا ما ابقيت لنفسك تجد نفسك ايه؟ فقال يا اخي هذه المنطقه ليس بها كلاب وهذا الكلب غريب وليس له صاحب يطعمه وان رايته جائعا واستحييت من الله ان اشبع والكلب جائع. من وحيد الله استحييت ان اشبع والكلب جعان. ده احنا قول بقى اللي انت عايزه. ده احنا كتير قوي. ولذلك لما الحاج الشاب عزمني على قطب الجمعه بعد اذن فضيله الشيخ وقال ان احنا عارفين التل كله ان شاء الله للافطار المجمع في رمضان عندنا. قلت له انت فكرتني بعبد الله بن جعفر لما العبد من الغبن الثاني وقال استحييت ان انا اشبع والكلب جعان. كتير من المسلمين بيشبع واخوه المسلم اللي زيه جعان. قال رسول الله لكن سمعوش الصلاه على النبي ليه؟ قال سمعني يقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من مات شبعان وجاره جائع الى دواره وهو يعلم. سيدنا عبد الله بن جعفر بعد ما شاف العالم الاولى للغلبان ادى العيش اكله في الكلب لان الكلب غريب. واحنا عارفين الست الباغيه في حديث البخاري لان كلب عطشان باغيه غنيه رقاصه لان كلب عطشان يجي استئاس ولا تفوت عليه سيدي يصلي عليه بدون ايه؟ فغفر الله لها. الحنان التقارب رمضان شهر المحبه شهر الذبح مفيش الدنيا تخاف ولا يتقرب ولا واحد يشبع والتاني جعان ولذلك خلق الحاج هشام وصغيره بارك الله فيهم وفيكم على الإفعاق أو الإفطار المجمع. فكروني بابن سليمان من التابعين كان إذا جاء رمضان في كل يوم يطعم 500 صائم فرح الله من العمل كل يوم يطعم 500 صائم. وإذا جاء العيد أعطى كل واحد منهم 100 درهم عيدية من بن أبي بكر الشافعي. ولذلك تستمع البداية والنهاية لابن كثير بيقول جلس ثلاثة عند الكعبة دخلوا في الحرم عند الحرم جنب الكعبة فبيقول مين أقرب العرب؟ مين أحسن واحد في العرب كريم؟ فالأولان كان عبد الله بن جعفر الصحابي فرد واحد قال له قيد النزاع رد واحد ثالث قال له دع عرابة بن الأوس أو الأوسين اختلف قال له طب ما كل واحد فين يروح لواحد منهم يقول له أنا جعان وغريب يشوف يعني معاه إيه وحلوه عشان نقيس عليك لما نعجله ونتجوز. صليت على النبي التلاجة مليانة الفريضة تمام خلاص عملت رصيد سكر شوية كل علشان السحور لحمة علشان تغلى بصل علشان مش عارف ايه بس انت لوحدك حاجة تزعل. فلما التلاتة راحوا راح الأولاني لسيدنا عبد الله بن جعفر لقيت بيشوف لقيته في الركاب بيرجع بالزمن قال له يا ابن جعفر انت من اهل فين؟ قال له ايوه انت عايز فين؟ قال له انا غريب جايه من كون حماده وفلوس الفلوس وجعان. قال له بس ما تشتكيش ربنا لانك انت كده بتشتكي ربنا فاذا شكوت الله الى خلقه فكانما تشكو الرحيم الى من لا يرحمه. فبحر الله اسكت يقول ونزل من على الركاب بتاع الجبل وقال لي الجبل بما عليه لك. فشفت الجبل قعدت افتش في الجبل اشوف عليه ايه؟ لا وجدت في الجبل 4000 دينار وملابس عبد الله بن جعفر وسيف الامام عليه. فرح الله. قال انا مش مهم الفلوس وكل ده على حاجه انا فرحان بس خلي بالك من سيف الامام علي حافظ عليه. قال له ما خدتوش ليه؟ قال له لانك استغلته واحنا اتعلمنا من النبي ان لو حد سال حاجه وهي معاه ما يقولوش لا. طب هتقول لا اله الا الله. الكلام ده موجود عندنا؟ ما بيردوش عليا. الكلام ده نفس موجود. فده الاولاني ده راح لقيس بن سعد. الجاريه الثانيه قيس النازل قال انا عايزه. قالت ليه؟ قال غريب جوعان قال عايزه ليه ما عايزه؟ قل لي انت عايزه اقول بس ما صحيحوش فان راحه نومه اغلى من الدنيا وما فيها عندنا. فرحمة الله. ده لو جاي ياخد منك كوبايه شاي فاضيه ولا تلبين سكر في الوقت. فرحمة الله.